قال وقد أخرج ابن أبي شيبة مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. قلت وليس هذا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلاغ من وجد الإمام يعني عام بل. قال قلت وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام ولا على إحرامه بأي حالة أدركه عليها بل فيه الأمر بالكون معه. قد أخرج الطبراني في الكبير برجال الموثوقين كما قال الهيثمي عن علي عليه السلام ابن مسعود قال من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. أخرج أيضا في الكبير قال الهيثمي برجال الموثوقين من حديث زيد بن وهب قال دخلت أنا ابن مسعود المسجد. وهذا الذي برجال الموثوقين سواء فرد أو لم يفرد يعني ماذا من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة هذا الصواب لكن لا يعني ذلك أنه لا يتابع لا يكون لا يكون لبعض الجماعة أو لا يتابع الإمام إنما هذا هي المسألة العلمية. قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال قد أدركته. وهذه آثار موقوفة وفي الآخر دليل على ما ذهب إليه ابن الزبير لقد تقدم. وورد في بعض روايات حديث الباب لفظ فاقضوا عوض أتموا والقضاء يطلق على أداء الشيء فهو في معنى أتموا فلا مغايرة. رواية أتموا أرجح ما فاتكم فأتموا أرجح من رواية فقدين ما فاتكم فقدين وعلى يعني ماذا إذا الترجيح يقال أقضوا من أدوا طبعا لك الصنع رواية مثلا هذا على الشيء. قال ثم قد اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه هل هي أول صلاته أو آخرها والحق أنها أولها وقد حققناه في حواشي ضوء النهار. يعني مما يعيد ذلك ما أدركتم فصلوا هل هي صلاتكم التي أدركتم فيها وما فاتكم فأتموا فيكون البقية تماما وليست بدايته الذي تبقى عليه تمام صلاته وليس بداية صلاته. أما لفظ تقبل فكما علمتم أنها مرجوعة والذين استدلوا بأن بداية لأنها نهاية صلاته آخر صلاته ويقولون تقبل الاختصاص عبارة عن قضاء فالخلاف بين هذه الفترتين القائل لأنها أول صلاة الله هذا هو القول الذي عليه الأكثرون وهو القول الصلاة أول صلاة الله فأتموا هي رواية صحيحة المشهورة والذين يقولون هي آخر صلاة الله ويقضي من فات من هنا يعلم مثلا أنه إذا فاتت إلى صلاة ركعتين من الظهر يبقى عليه الركعتين السرية على الأقرب فأتم وعلى القول بأنه على الأقرب فقد يشد ما ذاك في العشاء فيبقى عليها ركعتين جهرية ركعتان جهرية ما صحيح رفع الأساسي مو عالية لهذا التفصيل إذا كان رجل يصلي من خلف ثم أتم به الناس فكان على أقدم يجهر بمن خلفه بالركعتين الأخر يجهر نعم لازم أن يجهر نعم تمر جهرية في حقه يجهر وعمل المسلمين ما هو من الأخر الجماهير اللي عندنا يعني إذا كان ما أدرك إلا ركعتين مع الإمام في العشاء على لفظ الفضل في ركعتين أخرين يجهر حتى إن كان مفرد إليها يسمع نفسه وإن كان اهتم بها أحد يجهر لكن هذا هو فأتمه تكون سرية له سواء أنهم قد مر في الجهرية في عشاء فقفوا تكون دماء بداية صلاته. قال رحمه الله اختلف فينا إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه هل تسقط قراءة تلك الركعة عند من أوجب الفاتحة في كل ركعة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها. فقيل يعتد بها لأنه قد أدرك الإيمان قبل أن يقيم صلبه. فقيل لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة. وقد بسطنا القول في مسألة مستقلة ورجحنا الإجزاء. ومن أدلته حديث أبي بكر حيث ركع وهم ركوع ثم أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما نهاه عن العود إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف كما عرفت. هذا قول جبه هو الأنصار مع الجمهور الذي حق علامه وجاء أن الإجماع ليس بصحيح. أما ما نقله الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن أهل الحديث أنه لا بد من قراءة الفاتحة الإمام أنه مو مفرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. هذا هو الرأي ثلاث قول الجمهور في هذه المسألة. لأن دخل في الصلاة المباطلة، لهذا إذا صلى بمفرده وجاء أحد بجانبه يكون يعتد بصلاته منذ أن وقف بجانبه لا يسأل الرفيق. أحسن، هذا هو اللازم عليه، إما أن يدخل الصف وإما أن ينتظر ولا يبدا الصلاة ولا يبدا الصلاة خالص. كلامنا على المسألة؟ لا على شيء أخطأ الشيخ الصنعاني هنا تعليقه على هذا الحديث، قال يسري بن إبراهيم يسري الصواب بشر بن إبراهيم وضعيفا جدا مجمع وأخطأ مرة أخرى عندما قرر الحديث دون أن يدري أنه نص الحديث، قال وأخرج هذا الطبراني في الأوسط. هذا أي حديث؟ أنا انطلقت من حي يا خالد شرح لك رواه الطبراني الكبير أي الطبراني يا بابا معروف أنه سري بن إسماعيل الحديث.